الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المشاهدون، أرحب بكم وأرحب بأخوي الكريمين دكتور محمد الخضيري والدكتور عبد الرحمن الشهري، فحياكم الله. الله يحييك ويبارك فيك. كما تعودنا في بداية هذه اللقاءات ننبه على ما وقفنا عليه في اللقاء السابق، وكنا قد توقفنا عند فاصلة حسبنا الله نعم الآية من قوله سبحانه وتعالى وقالوا حسبنا الله ونعم. لو قرأنا الآية من أولها يا دكتور مساعد، من قولها الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. طبعا قلنا أنها نزلت في حمراء الأسد. نعم، في حمراء الأسد، وأن الناس الأولى مراد بها نعيم مسعود، والثاني مراد بها الجموع التي كانت مع أبي سفيان. نعم، تكلمنا عن علم اللي هو العام والخاص. نعم، العلم العام والخاص، وأن هذه من العام الذي يريد به الخصوص. الخصوص، وبينا أن ضابط ذلك هو أنه لا ينطبق إلا أو لا يعني يكون هذا إلا في أناس معينين، إما فردا وإما جماعة. جميل. يعني إما فردا وإما جماعة. يمكن أن نفيد الإخوة المشاهدين يا دكتور مساعد بإضافة أن موضوع العموم والخصوص من المسائل العلمية التي اشتركت فيها علوم القرآن مع أصول الفقه. نعم، صدقت. فتجد هذا المبحث الذي يقرأ في كتب علوم القرآن يجد العموم والخصوص، العام صحيح. والخاص في القرآن الكريم. جميل. والذي يقرأ في كتب أصول الفقه يجد فيها العام والخاص. صحيح. لكن هناك في علوم القرآن بعض الإضافات التي هي خاصة بالقرآن الكريم. نعم. مثل أحيانا عموم الأخبار، عموم أمور تتعلق بالعقيدة. صدقت. يعني باب العام والخاص ليس خاصا بالأحكام الشرعية الفقهية. أحسنت. فقط. نعم. فهذا أيضا فرق بين تناول الأصوليين لها وتناول المتخصصين في علوم القرآن. وهذه قضية مهمة جدا، يعني في أنه ينتبه يعني قارئ في كتب علوم القرآن، قد يقول بأن علماء علوم القرآن كتبوا السيوطي والزركشي وغيرهم لم يأتوا بجديد أو لم يضيفوا جديدا على ما كتبه من كان قبل الأصوليون. نعم يعني. هذا صحيح واقع، لكن كونهم رحمهم الله تعالى وقفوا عند هذا لا يعني أننا نحن لا نضيف. ولهذا مثل ما ذكر الدكتور عبد الرحمن هناك جانب ما يتعلق بالأخبار هذا مهمل وقد أغفل بالفعل، فنحن نضيف فيها أشياء كثيرة جدا. بل أيضا مما يمكن أن يضاف في هذه المسألة ومهمة جدا أن السلف عندهم قاعدة عامة، وهي أنهم يعبرون عن العام بمثال له، وهذه جزء مما يتعلق بمبحث العام العموم الخصوص. نعم، جزء مما يتعلق بمبحث العام. فنقول إن كان العلماء الأصول عنوا بجانب الأحكام بالذات وأشبعوه بحثا، لأن مادة بحثهم كانت مرتبطة بالأحكام افعل ولا تفعل، فإننا نحن أيضا يجب علينا أن نضيف إضافات مما تركه علماء المتقدمون، وهو يدخل في باب العموم. جميل جدا. نعم. هذه أنا وأستاذنا أتكلم دكتور، أنا يعني أرسل رسالتين، رسالة للمتخصصين في علوم القرآن بأن يوسعوا دائرة البحث في الموضوع لتشمل ما لم يتحدث عنه الأصوليون. أحسنت. عندما يتحدث يعني عندما يدرسون مادة العموم والخصوص للطلاب يجب عليه أن ينظر نظرة أوسع مما ينظره الأصوليون، لأنني لاحظت أن كثيرا ممن يكتب في علوم القرآن لا يزيد كل مراجع في موضوع العموم والخصوص والمطلق والمقيد المباحث المشتركة بين أصول الفقه وعلوم القرآن، تجد أن المراجع كلها أصولية. أي. ورسالة أخرى إلى الزملاء المتخصصين في أصول الفقه أن يقتربوا أكثر من القرآن الكريم في دراستهم للموضوع. حسن. وفي تطبيقهم. وأنا أقول دائما للزملاء في أصول الفقه ليتهم يطبقون هذه القواعد على القرآن الكريم أثناء تدريسهم لمادة أصول الفقه. نعم. يعني أذكر ونحن ندرس أصول الفقه في الشريعة كنا ندرسها ونكتفي بمثال مثال مثال مثال واحد في كل مسألة، ندرس آيات الأحكام في نفس الكلية فلا نجد صدى لتلك القواعد الأصولية التي ندرسها في مادة أصول الفقه، وكنت ولازلت أدعو إلى أن تفعل مادة أصول الفقه في تدريس علوم آيات الأحكام. حسن. كيف يستنبط، كيف يطبق باب العموم والخصوص، باب المطلق والمقيد، باب الأمر المجمل والمبين وما يتعلق بها، فيجد الطالب لها حلاوة ليس لها نظير حقيقة عندما يطبق. وهذا يبدو دعوة عامة في عموم ما يتعلق بالعلوم الشرعية أصلا. صحيح. والتطبيقات. وأنا أذكر كان لي أنا والدكتور محمد وأيضا معنا كان دكتور محمد بن صالح فوزان يعني جلسات كنا يعني رتبنا فيها أنه يكون عندنا نوع من تطبيقات في مثل هذه المسائل، فكانت حقيقة مثمرة. ولعل الدكتور محمد يعطينا بعض النماذج التي كان صنعها في هذا. جميل. في الأمثال القرآن. أي نعم. الحقيقة أنا أثني على كلامكما في أن مشكلتنا الكبيرة في أننا ندرس العلوم الشرعية بأمثلة وقواعد جاهزة مسبقا. نعم. لكن أن يقول الشيخ مثلا افتحوا المصحف يلا اقرأ من أول سورة النساء، يا أيها الناس اتقوا ربكم، أين العموم فيها؟ أين الخصوص؟ أين المطلق؟ أين المقيد؟ أين المجمل؟ أين المبين؟ يأخذنا آية آية. نعم. صدقني بيكون عندنا دربة ومران فيها عالي جدا. بالضبط، تميز بين هذا وهذا. يا أما والله حافظين لمثالين، يعني في القياس الخمر. الخمر. في العموم يوصيكم الله في أولادكم، معروفة أمثلة. صحيح. في النسخ ثلاثة أو أربعة أحاديث وثلاثة أو أربع آيات معروفة جدا. التدرج في التشريع تحريم الخمر. ما في غيره. كان ما في تدرج إلا فيه. أي نعم. مع أن في تدرج في أشياء كثيرة. نعم. المفترض أنك تفعل هذه المواد بحيث تكون عملية حتى في واقع الناس، وأنا أظن هذا هو الإبداع. صحيح. وهذا هو الإعمار الحقيقي لهذه العلوم الشرعية في حياة الناس. صدق. ولذلك أنا أظن مرة يعني شوف سبحان الله على قضية التطبيق، نجح أحد الأساتذة وهو من سوريا حقيقة معنا في كلية الشريعة، كان يدرسنا النحو. في يوم الأربعاء يعطينا واجبا، نحن في السنة الرابعة، يعطينا واجبا يقول أعرب قول الله عز وجل، يأتي بآية من كتاب الله، أعربها أخطأت أصبت، مجرد أنك تحرك القلم على الورقة لك درجة. جميل. يوم السبت صباحا أو يقف عند الباب الواجب، يسحب الواجب منه، كل من جاء بالواجب أخذ نفس الدرجة، أخطأ أصاب يقول ما يهمني، يهمني أنك شغلت مخك في إعراب الآية. ما شاء الله. والله إن إعراب الآية كان أثقل من الجبل علينا أول مرة، ثم تبين لنا أن إعراب القرآن أيسر من إعراب كلام الناس. جميل. والسبب ما هو؟ فهم المعنى. أي فيجي في أول درس يوم السبت ويكتب الآية، ثم دعونا نعربها جميعا. ما معنى الحمد؟ ما إعراب الحمد لله؟ أي متعلقة بماذا؟ رب، معنى العالمين، مالك يوم الدين. انتهى، خلاص انتهى الدرس، انتهينا من الفصل الدراسي وقد أزيلت عنا رهبة الإعراب. هذا الإعراب. العجيب في الأمر كان معنا الدكتور محمد خميس، لعلك تذكره، في قسمنا. نعم. في كلية المعلمين، وهو متخصص في اللغة العربية وأيضا معه قراءات، فجيء به إلى قسمنا يدرس معنا وهو في الأصل دكتوراه في اللغة العربية. فقلت له مرة يا دكتور محمد ما رأيك أجلس أنا وأنت جلسات لنعرب القرآن؟ قال لي لا مانع عندي. فجلسنا فأخذنا نعرب. طيب ما أخبرتموني يا شيخ. أي لكن اسمع مني يا دكتور مساعد، لما مضت المرة الأولى أو الثانية قال لي هل تصدقني يا دكتور محمد أني أول مرة في حياتي أجلس جلسة لإعراب القرآن؟ لا إله. فلك الفضل في ذلك. يقول الفضل لشيخنا الذي علمنا. يقول أنا الحقيقة أتهيب من إعراب القرآن ولا أحب أن أمارس هذا الأمر، لكن أنت الآن جرأت لي بالفعل أنه هذا بالفعل ويعينك على الفهم. صحيح. ويعينك على أنك تجعل لي القواعد أمثلة حية من كتاب الله. صحيح. وهذا مهم. صحيح. وهذا ما حرص عليها عظيمة رحمه الله تعالى. نعم. في كتابه العظيم الدراسات في أسلوب القرآن، دراسات لأسلوب القرآن. نعم. صدق. فأيضا من باب لعل نختم بهذه ما ذكرتم في المسائل المشتركة بين علوم القرآن وصول الفقه، هنا فهد الوهبي نعم. نعم. الآن يبحث هذه، والحقيقة ما شاء الله عليه أحيانا يذكر بعض الفوائد، وأنا سمعت له أشرطة جميل ألقاها معلومات، الحقيقة بالفعل تحس مفيدة جدا. أنها مفيدة للغاية، وبين ما هي المباحث التي تكلم فيها الأصوليون، وما هي المباحث التي زادها الذين كتبوا في علوم القرآن، وما هي المباحث التي يمكن أن تزاد أيضا في ما يتعلق بعلوم القرآن. وأنا سمعت له في دورات علمية في الناسخ والمنسوخ، في المجمل المبين والمحكم والمتشابه والظاهر والمؤول. فالحقيقة كان فيها بالفعل تحس فيها إضافات وإبداعات. نعم. هي يمكن أن هذه المسائل يمكن أن تجعل في ثلاث دوائر، دائرة فيها مشترك بين العلمين، ودائرة يزيدها علوم القرآن، ودائرة تزيدها أصول الفقه. نعم. خاصة هناك حسب كل يعني حسنت. نعم. في قول الله عز وجل وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، كان في الحلقة الماضية دكتور مساعد نعم بينا يعني المعنى العام. نعم بينت المعنى العام في هذه الكلمة، طبعا كلمة عظيمة ويشرع قولها عند يعني مجيء أو جثوم أو إقبال الكرب والأمور والأخبار العظيمة التي تأتي على المؤمنين فتصيبهم يعني في الحالة النفسية في مقتل لو لم يقولوا مثل هذه الكلمة ويؤمنوا بمقتضاها. نعم. فإذا سمعت بخبر تقول حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني الله كافينا وهو نعم الوكيل سبحانه وتعالى، نعم من يتوكل عليه فيذب عنا ويدافع عنا وينصرنا ويكون في معيتنا سبحانه وتعالى، أو نكون في معيته فنظفر بالنصر والتأييد والكلاء والحفظ والرعاية إلى آخر ما هنالك. وكلمة حسبنا يقال أعطاني فلان فأحسبني، يعني كفاني. لاحظ أنه ليست القضية نحن نفهم الكفاية فهما من واقع الفقه، أن الكفاية هي أدنى درجات الوصول إلى الحاجة، يعني الكفاف، كأنها معنى الكفاف. نعم. والحقيقة أن الكفاية المقصود بها أنك تأخذ حاجتك من كل جانب، البالغة. نعم. البالغة التي وصلت إلى النهاية، أعطاني فأحسبني أي كفاني كفاية تامة وأغدق علي، هذا المقصود. نعم. فلما تقول حسبنا الله أي كافينا الله من كل وجه، سيعطينا من فضله سبحانه وتعالى. نعم. ويوسع علينا ويدفع عنا وينصرنا ويؤيدنا ويحفظنا ويرعانا ويكلأنا إلى آخر هذه الكلمات، وهي كلمة كبيرة. نعم. يعني هل سمعت مظلوما يقول حسبي الله على فلان؟ بلى. والله عظيمة جدا. حتى قيل في الأثر بأن إبراهيم، نعم، جبريل نزل إلى إبراهيم وهو سيلقى به في النار، فقال ألك إلي حاجة يا إبراهيم؟ قال لا، أما إليك فلا، أما إليك فلا، وأما إلى الله فنعم. وقال حسبنا الله ونعم الوكيل، فأحسبه الله. نعم. وكان نعم الوكيل، سبحان الله. قال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. نعم. كان في أثر أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل كلمة قالها إبراهيم. نعم. فنجاه الله من النار، من النار. وقالها محمد. أيوب وقالها محمد عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. قال لهم. نعم. الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. ولهذا نقول للسامع ليكن من مما يعني تذكر الله سبحانه وتعالى به مثل هذا كلام حسبنا الله ونعم الوكيل في مثل هذه المواقف التي تمر عليها. نعم. الإنسان كل ما سمعت خبرا سيئا أو أمرا يعني دهم المسلمين. نعم. وأذاهم أو يتوقع لهم من الشر تقول حسبنا الله ونعم الوكيل، أو أيضا في ذاتك لا تتويل. بعض الناس مسكين عندما يسمع مثل هذه الأشياء يخاف ويبدأ يحسب حسابات وماذا سيصنع وماذا سيفعل وكيف يتقي هذا الأمر. نعم. يفكر في كل شيء إلا في هذا، إلا في هذا. فنقول له لا، قل هذه الكلمة وتفكر أيضا في معناها، أن الكفاية والحسب عند الله. ولذلك إيش قال الله في سورة الأنفال؟ قال وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله. الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني أي حسبهم الله. أي نعم، حسب من اتبعك من المؤمنين هو الله سبحانه وتعالى. فحسبك الله أي كافيك، فلا تجزع منهم ولا يعني تتوقع شرا ما دام الله سبحانه وتعالى ناصرك وكافيك ومؤيدك. النتيجة يعني دكتور عبد الرحمن، يعني اللي يتأمل فيها من كان الله معه فلا يضره يا أخي لو خذله البشر جميعا. صحيح. ومن لم يكن الله معه لا ينفعه. لا. وهذا المعنى الذي قول في قوله سبحانه وتعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم، فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم. أليس هو نفس المعنى؟ نعم. ويمكن أن نأخذ منها موضوع قيم الحقيقة في القرآن الكريم، وهو كفاية الله لعباده المؤمنين. نعم. لها معاني، لها آيات كثيرة جدا في هذه الآية، في قصة إبراهيم، في قصة يوسف، في قصة موسى، في قصة أيوب، في قصص الأنبياء كلهم، وكيف أن الله كفاهم. صحيح. شر أعدائهم، وليس كذلك بلى. عيسى عليه الصلاة والسلام ماذا صنع؟ كفاه الله. أي نعم، لا شك. ورفعه قتله وفرغه، وراد وقتله إبراهيم أنقذه الله من النار. لاحظ عبد الرحمن، أنا أقول النتيجة، النتيجة. نعم. لاحظها في الآية التي بعدها، يعني عندما قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل كانت النتيجة قال فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. يا الله، هذه الحقيقة عجيبة. كيف لم يمسسهم سوء؟ كيف لم يمسسهم سوء وهم جرحى ومثقلين بالجراح؟ قال لا، هذه لا شيء. سبحان الله العظيم، يعني تكتشف فعلا ما المقصود بالسوء. إذن المقصود به أنه لم يصبهم سوء المعصية للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لله سبحانه وتعالى. أما هذه الجراح فهي تندمل. سبحان الله. نعم. لكن شوف ماذا صنع هؤلاء، قال باءوا بسخط من الله. نعم، رجعوا ومعهم السخط. السخط سبحان الله، كأنهم ذهبوا ثم رجعوا، الناس يرجعون بالغنائم ويرجعون بالهدايا وهم رجعوا معهم بسخط الله. باءوا بسخط من الله. هنا قال لا، فانقلبوا بنعمة من الله. ولاحظ أن عبر بالفاء التي تدل على سرعة الثواب. نعم. وسرعة الاستجابة عندما قال وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، قال فانقلبوا بنعمة من الله، أنه نصرهم، ثبتهم، أعانهم، غفر لهم، رفع درجاتهم. قال وفضل، يعني فوق زيادة على ما كانوا يرجونه، أن الله سبحانه وتعالى تفضل عليهم بشيء زائد. طيب دكتور عبد الرحمن، لماذا أيضا لا ندخل في معنى سوء أنه لم يصابوا بأذى بعد ذلك الأذى؟ يدخل فيه لا شك، لا يدخل، لم يمسسهم سوء، أي من المشركين في هذا الموقف. لكن أقصد أنه نفى عنهم، قال لم يمسسهم سوء، يعني أي سوء. نعم، والمعروف أنه قد أصابتهم الجراح فكأنه تجاهلها، يعني هذه لا تعتبر. لكن دكتور عبد الرحمن، هذه كانت حملها على أحد، لكن لو حملناها على حمار الأسد ما أصاب. لا شك، لأنهم لم يدخلوا في حرب أصلا. إيه صدقت. نعم. نعم. شوف أنهم حققوا الاستجابة ثم تبعوا رضوان الله، ومع ذلك يعني حصل لهم مع ذلك أنه لم يمسسهم سوء، وانقلبوا بالنعمة والرضوان والفضل من الله. وتذكر بعض الروايات أيضا عنهم أنهم كانوا يعني وجدوا من النشاط في معركة حمراء الأسد أو في غزوة حمراء، وجدوا من النشاط والخفة في جراحهم ونفوسهم. سبحان الله. ما كانوا يعهدونه في نفوسهم لأنهم كانوا جرحى. نعم. لكنهم لما استجابوا قالوا وجدنا من الخفة والنشاط. سبحان الله. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليهم لاستجابتهم للرسول صلى الله عليه وسلم. ثم لاحظ أنه قال واتبعوا رضوان الله، كررها. نعم. وقد مرت معنا في الآيات السابقة. نعم. وهذه تأكيد سبحان الله حتى في هذا الموضع. اتبعوا رضوان الله إشارة إلى أنهم رضي الله عنهم يعني كانوا يسيرون ويغدون في تلك المعركة في رضوان الله سبحانه وتعالى. نعم. وانظر هذه مسألة أخرى، وهي انظر يا أخي المسلم ما هو، أين هو رضوان الله سبحانه وتعالى في هذه المعركة؟ يعني رضوان الله في الاستجابة لأمره. لأمره. نعم. بقتال المشركين والوقوف أمامهم والتصدي لهم ورفع الدين و يعني بذل كل الجهود في نصرة هذا الدين، أن هذا هو اتباع لرضوان الله سبحانه وتعالى، وهذه محاب الله، وقد تكلمنا عنها في الجلسات الماضية. نعم. أن يحاول الإنسان أن يتتبع ما هي الأشياء التي يحبها الله ورسوله فيتتبعها ويعملها، لعل الله سبحانه وتعالى أن يلحقه بهؤلاء. نعم. والله ذو فضل عظيم. ثم قال بعدها إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم. الواحد فيها وقفة هذه. أي نعم. في بداية طبعا نعم. المفسرون لهم قولان فيهما. نعم. فيها، وهذين القولان لا تعارض بينهما ولله الحمد، عند التأمل تجد أن هذا صحيح وأن هذا صحيح، لكن ما هو الأليق منهما هذا هو الذي يختلفون فيه. فالقول الأول إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أولياءه أي الذين يوالونه يطيعونه، يعني أي يطيعونه. نعم. يخوفهم. أي نعم يخوفهم، ولذلك هم يسيرون في حياتهم كلها في خوفه. نعم. يعني لا انتبه، لا تلتزم، لا تطلق لحيتك، لأنك إذا أطلقتها قد تتعرض للحبس وتتعرض للمشاكل وتتعرض للتصنيف وأنت رجعي وأصولي وإرهابي وإلى آخره. هذا من تخويف الشيطان. هذا من تخويف الشيطان لأوليائه الذين أطاعوه ومشوا في دربه، يبدأ يخوفهم كلما أرادوا خيرا وعزموا على فعل معروف ثبطهم عنه. نعم. إذا أراد الواحد منهم يصلي مثلا مع الجماعة وما يدريك الناس يتهمونك ويقولون لك، يبدأ يخوفه بهذه التخويفات ويوهمه بهذه التوهمات أو التهويمات. هذا قول. القول الثاني للسلف في هذه الآية إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء في أنفسكم، لا يعني يخوفكم بأولياء من أولياء، يعني يخوفهم، يقولون أولياءه منصوب على نزع الخافض. نعم. طيب هذا الحقيقة خروج عن الظاهر، لكن هذا الخروج عن الظاهر له دليل. ما دليله؟ قال تتمة الآية إيه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إذن هذه الآية نستفيد منها أن الشيطان يخوف أولياءه ويخوف المؤمنين بأوليائه. إذا أراد المؤمنون أن يفعلوا شيئا من الخير قال انتبهوا، الأعداء سيجمعون لكم، سيفعلون بكم الأفاعيل، إنهم قد جمعوا لكم فاخشوهم، وإنهم سيجمعون عليكم الناس من كل حدب وصوب، وإنهم عندهم القنبلة الذرية والنيتروجينية وصنعوا القنابل مدري ايش اسمها العنقودية العنقودية والنابالم وغيرها وابدأ تبدأ هذه الأراجيف يخوفكم أيها المؤمنون بأوليائه. قال الله فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. نعم. فيجب على المؤمنين يستفيدوا من هذه الآية وبها نعرف إن من أعظم مكايد الشيطان في صده الناس عن دين الله مكيدة التخويف. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من الجبن الخوف الجبن حتى من هذه الأوهام التي يلقيها إبليس في نفوس المؤمنين. صحيح. أين؟ وهذا من الأسباب التي وقع فيها الذي وقع بسببها الفشل والتنازع لا شك، وهو ما داخل قلوب المجاهدين من الوهن والخوف من الأعداء لما غلبوهم في آخر المعركة. وهذا من تخويف الشيطان. وهذا من تخويف الشيطان. لذلك قال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يظهر أنهم أقوى منكم وأنهم أقدر على هزيمتكم وأنهم أصحاب قوة إلى آخره. نعم. فلا تخافوهم وخافوني يؤيد هذا المعنى والله أعلم. أنا أذكر الواحد في البسيط في مقدمة البسيط وقف عند هذه الآية ونبه على حاجة البسيط. ما هو يا دكتور البسيط؟ في التفسير من اللي هو أكبر تفسير للواحد له ثلاث كتب، البسيط يعني الواسع، ايه، والوسيط يعني بين والوجيز اللي هو المختصر. نعم. في كتابه البسيط كلها مطبوعة؟ والله كلها مطبوعة إلا واحدا. الوجيز مطبوع والوسيط مطبوع والبسيط تحت الطباعة، يعني نقول مطبوع إن شاء الله أننا تفاؤلا. ماذا قال الواحد؟ يقول هو هذا أشار إلى قضية مهمة جدا، وهي أنه قال أنك لا تفهم كلام السلف إلا إذا فهمت الإعراب. صحيح. فهو جمع بين الإعراب وبين كلام السلف في هذه الآية، ثم نبه على أنه سيذكر علل الإعرابة، علل تفسير السلف في بعض المواطن. أنه يعني لماذا قال السلف بهذا الكلام؟ لأنهم كانوا يتكلمون كما قلنا الإعراب لهم إيش؟ سليقة، سجية أو سجية. وأنا ودي أقف عند المسألة ذكرها الدكتور محمد، لما نقول إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، قال السياق يخدم القول الثاني فلا تخافوهم، أي أنه يخوفكم بأوليائه فلا تخافوهم. نعم. لكن هل المعنى الثاني الأول ذكرتموه إنما ذلكم الشيطان يخوف من اتبعه، يعني يخوف أولياءه الذين اتبعوه، يخوف أولياءه الذين اتبعوه، هل نقول إنها بمعزل عن قوله فلا تخافوهم؟ لو تأملناها إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه الذين اتبعوه، يعني يزرع في نفوسهم الخوف فيتبعونه فلا تخافوهم. لماذا؟ لأن كيد الشيطان كما قال سبحانه وتعالى كان ضعيفا. فكان قوله فلا تخافوهم هي فيها معنى لازم، أنه إذا كان الشيطان يخوف أولياءه فمعنى ذلك أن هؤلاء الأولياء ضعاف. ضعاف. نعم. لأن مخوفهم وهو الشيطان ضعيف، ضعيف. كما قال سبحانه وتعالى أن كيد الشيطان كان ضعيفا. فهذا يعتبر براعة ممن نبه على هذا المعنى، أن المراد تخويف الشيطان أولياءه. فقد يقول قائل ما علاقة تخويف الشيطان بأولياء بأن الله يقول فلا تخافوهم؟ نقول هو هذا الرابط بين هذين. نعم. ومن تخويف، من التخويف تحضرني الآن قصة حدثني بها أحد الطلاب في جامعة الإمام وقعت له العام الماضي، وهو طالب من بلاد توغو اسمه عبد الرحمن مصطفى. نعم. يقول ذهبنا لدعوة بعض القرى غير المسلمة، قال فلما وصلنا إلى قرية جاء إلينا يعني أناس نعتبرهم نصحة، فقالوا عندنا ساحر وهذا الساحر قتل سادتنا وخيارنا بسحره وطغى فينا وبغى، والآن أصبحنا كأننا عبيد عنده، فنحن نراكم أخيارا نخاف عليكم منه من شره، فنرى أنكم يعني تنصرفون راشدين ولا تدخلوا معه في إشكالية. عبد الرحمن هذا ما شاء الله قوي وإنسان ما شاء الله وداعي ومعه مجموعة من الشباب، فقالوا نحن ما جئنا إلا لهذا الساحر، نحن لا نخاف منه ومعنا الله سبحانه وتعالى، وسحره هذا سنبطله بإذن الله عز وجل. يقول فتحصنا وجئنا وقفنا ندعو، يقول فقالوا الآن يأتي الساحر، الآن سيذبحكم جميعا، أنا آخركم، وقد أرسل الساحر تحذير، تحذير أخرج ولا جئت يا ساتر. فقالوا يا جماعة لا تحرجونا مع أنفسكم، بكرة يقولون قتل الدعاة في قريتهم ولا في منطقتهم ونحن نخاف عليكم. وشوف لأنهم صاروا أولياء، ما داموا يخافونه صاروا أولياء له. صحيح. صاروا عبيد يعبدونه من دون الله. والله يا أبا عبد الله ويا أبا عبد الملك، مصور لي الأخ عبد الرحمن بالفيديو، صورة الساحر لما قدم. عجيب. رهيبة. طبعا يضع شعر بطريقة معينة إرجاف. حتى هو أسود البشرة سواد فاحم. فواضع شيء مثل الجص على وجهه حتى يصبح إيش؟ مخيف جدا. مخيف جدا. أنا رأيت هذا في الصورة بنفسي. أيوة. فجاء وجلس في الحلقة التي يتكلم فيها الشيخ عبد الرحمن وزملائه والناس يستمعون. فبدأ بسحره ومعه اثنان. وبدأ يعمل عمل السحر ويتكلم ويهو هذه الطلاسم والأشياء التي يفعلها. والصورة تتركز عليه أكثر وتنظر إليه وهو يحاول يستدعي. وعبد الرحمن منطلق في دعوته، ما يهمه ماذا يفعل هذا الساحر، يعني وكان يكايدهم يعني. كان طبعا اي نعم، هو اراد يقول الان بوريكم كيف اصنع بهم، اذبحهم ذبحا امامهم يا ساتر وخليهم عبره للدعاة الذين ياتون من بعده. ايوه. المهم يحاول يحاول وترى على نفسه انه اجهد واصابه شيء كثير من البلاء. ما طاعه الا ما طاع ما جو اصلا. ايه الكرسي صارت فرقت هالجن والشياطين نفرتهم من افريقيا كلها. حاول حاول حاول وبعدين بدا اخرج حصيات معه واشياء من الاوراق وغيرها. الصور عندي. أيوة. الصور عندي، الفيديو ما هو صور عاديه. فبدا يحاول ذا، وهؤلاء بداوا ينادون ويفعلون اين مساعدين يفعلون هكذا واشياء من هذه الحركات. في النهايه سكن ثم بدا يستمع وبعدين استجاب للدعوه فاسلم. لا حول ولا قوة. أي والله. شوف هذا مصداق لقول الله عز وجل، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم تراهم ضعفاء. ولذلك اللي يخوفون بالسحرة مثلا والكهان وغيرهم، يا جماعة هؤلاء ضعفاء، شوفهم أفقر الناس وأذل الناس وأوسخ الناس ويعيشون في القمامات والزبالات وفي الأماكن الرديئة. لو كانوا يستحقون أن يخافوا لعاشوا يعني عيشة الملك. أذل الناس وأفقر الناس وأوسخ الناس كما ذكرت دكتور مساعد. وشوف بل أنهم بحاجة الملوك أكثر من حاجة الملوك لهم. أين بل بحاجة. ماذا قالوا لفرعون؟ أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. لو كانت صناعتهم تنفعهم ما احتاجوا نقول لفرعون أئن لنا لأجرا. صحيح. نعم. سبحان الله. أين من يعقل؟ سبحان الله. تلاحظون الآن بعد أن حذر الله سبحانه وتعالى من الشيطان الذي يخوف أولياءه أنه أيضا أشار إلى أن الكافرين كيدهم أيضا في ضلال. صحيح. فقال الشيطان هو أصلا ولي الكافرين، وهو الذي قد أخذ على نفسي عهدا أنه سوف يتفرغ لعداوة المؤمنين. نعم صحيح. أليس كذلك؟ بلى. فقال الله سبحانه وتعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ولاحظوا كيف أنه قال إن كنتم مؤمنين، يعني شرط التغلب على الشيطان وعلى أولياء الشيطان تمام الإيمان. أن تكون مؤمنا. فكلما ازداد حظك من الإيمان ازدادت طمأنينتك وعدم خوفك من الشيطان. فالأخ الداعية عندما تحدثت عنه الآن، أكيد أن المؤمن إذا اطمأن قلبه بإيمان والصدق فإنه لا يخاف. صحيح. من السحرة ولا من غيره. ثم قال ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. ما أجمل يعني في الآية هذه، في السورة هذه فيها أكثر من تكرار لكلمة يسارعون. طيب. وسارعوا. يا سلام. يعني هناك صحيح. هناك معنى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وهنا هناك أناس تراهم بالعكس. بالعكس. سبحان الله. يسارعون في الكفر. أعوذ بالله. سبحان الله العظيم. قال ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. النبي صلى الله عليه وسلم كان من شفقته على أمته أنه يحزن عندما يرى هؤلاء على كفرهم. ولذلك قال الله له في أول في سورة الحجر الشعراء وفي سورة الكهف فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. نعم. يعني يقول لا تقتل نفسك من الأسى والحزن على هؤلاء الذين لم يستجيبوا لك، الموضوع ما يستاهلون. نعم. وأنت بلغت وأديت ما عليك. فهنا نفس القضية، لكن الرحمة المهدى عليه الصلاة والسلام. قال ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. لماذا يا رب؟ قال إنهم لن يضر الله شيئا. خلاص ما دام لن يضر الله، إذا فماذا يضيرك أنت؟ وهو قال لك قبل شوية حسبنا الله ونعم الوكيل. خلاص اطمئن. اطمئن. نعم. فقال إنهم لن يضر الله شيئا يريد الله، وحتى يذكر لك العلة أيضا حتى تعرف الحكمة من إمهال هؤلاء والإملاء لهم. والتقدير أن يسارعوا في الكفر ويذهبوا يبحثوا عن المداخل الخبيثة حتى سبحان الله. يوغلوا في الكيد لك ولدعوتك. نعم. قال يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. لا إله إلا الله. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، يعني نصيبا من الخير. يعني أي حرف هذه نكرة في سياق النفي. نعم ألا نعم في النفي صح. ألا يجعل لهم حظا في الآخرة أي حظ. ولذلك هؤلاء يحشرون إن كانوا من المنافقين في الدرك الأسفل من النار لأنه ما عندهم من الخير شيء. لا إله إلا الله. نعم. ولهم عذاب ثم قال ولهم عذاب إيش عظيم. ثم وصفهم أيضا مبينا مسارعتهم في الكفر فقال إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان. شوف من شدة المسارعة إنهم يذهبون للكفر كأنهم يشترونه. نعم. ويجعلونه يعني عوضا عن الإيمان قسما عظيما ينالوا له مقابل الإيمان. الإيمان اللي هو الرحمة وهو اليقين وهو الصدق وهو الموافق للواقع وهو الذي تكون به يعني حتى الطمأنينة الدنيوية فضلا عن الأخروية ومع ذلك يؤثرون الكفر فيشترونه. سبحان الله صدقت. يشترون كيف يشترون؟ طبعا ما في شراء في الكفر صحيح ولكن لشدة شغفهم به وحرصهم عليه شبهوا يدفعون فيه. نعم يشترون نعم. فيه صحيح. وقال في سورة رد علي قال هي ضر الله شيئا. نعم مرة عذاب أليم مرة أخرى. نعم ولهم عذاب أليم في الأولى ولهم عذاب عظيم عظيم. يعني نعم. شوف التأكيد هذا التكرار من باب التأكيد. طيب لازم الخبر هو نفسه إنما ذلكم الشيطان يخوف فلا تخافوهم وخافوني يعني كأن هذه الآيات للتطمين. نعم إذا كانوا لا يضرون الله فهم لن يضروا أولياءه من باب أولى. ثم قال أيضا طيب هؤلاء الكفار لماذا لم يؤخذوا ويقتلوا لم يعاقبهم الله ويعجل لهم العقوبة؟ قال إنما نملي لهم. قال ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. إنما نملي لهم أي نمهلهم نمهلهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وهذا من كمال عدل الله إذا أخذ الظالم لا يأخذه إلا بعد أن يوغل في الإثم والظلم حتى إذا أخذه أخذه أخذ عزيز مقتدر أخذة لا يفلت منها. أعوذ بالله إن بطش ربك لشديد. عذاب عظيم. نعم. عذاب أليم. عذاب مهين مهين وراء بعض. يا الله. لاحظ العظيم الإشارة إلى أنه إلى قدره. نعم. نعم. وأليم إشارة إلى وقعه في نفوسهم أنه مؤلم جدا. والثالث مهين في نفوسهم يكون. لا. وهذا في أجسادهم. المهين في نفوسهم عفوا والأليم في أجسادهم. أحسنت. المهين معناته أنه على رؤوس الأشهاد. أيه. وأنهم لأنك الآن أحيانا قد يكون الموقف قد تتعرض أحيانا لموقف مهين لكن ما هو بأليم. نعم. يعني مثلا لما مثلا لو واحد مثلا صفع بصفعة قوية بصق في وجهك كذا أمام الناس. أي نعم. هذه إهانة. أي وإن كانت غير مؤلمة جسديا صحيح. لكنها مهينة. جميل. الله سبحانه وتعالى جمع لهم بين أنه أليم وعظيم ومهين في نفس الوقت. وهذه تشكل على الحفاظ بالمناسبة وهي عظيم وأليم ومهين ولكن من وسائل الحقيقة الضبط في مثل هذه الميادين وسيلة الضبط بالأسلوب المعجمي تأخذ الحرف الأول من كل كلمة من الكلمات الثلاث وتنظم منها كلمة كلمة أي فهنا خذ من عظيم عين ومن أليم ألف ومن مهين الميم صارت عام. عام احفظ كلمة عام خلاص تنتظم لك هذه الآيات الثلاث بحيث أنك ما تضع إحدى وهذه أحد أساليب الحفظ. أي نعم. الآن أحد أساليب الضبط الضبط. نعم. الآن في قوله لا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم الإملاء الإمهال الإمهال لأنه أعطاهم فرصة ولهذا في هذه الآية رد على بعض من قصر تصوره ويقول ما بال مثلا تسونامي يجي في مثلا في شرق آسيا ولا يجي في أمريكا التي تدعون أنها إيش ظالمة وأنه نملي لهم كما قال الله نملي لهم ليزدادوا إثما. نعم. ولهذا نقول أن سنة الإملاء للظالمين للكافرين هي سنة ربانية صحيح وقد تستمر أو يستمر هذا الإملاء سنين طويلة. نعم. ليس بأعمارنا نحن نقيس ومن أكبر الأخطاء التي نقع فيها نحن البشر أننا نقيس بأعمارنا صح. نقيس ولا أنت لو تأملت منذ متى وأمريكا أمريكا وأمريكا متسلطة وأمريكا متجبرة نعم. وفعلت الأفاعيل ماذا فعلت في اليابان وغيرها ماذا فعلت. نعم. فبعض الناس يقيس بالسنوات بعمره نعم. أو المفترض بعد عشر تصور بعد عشر سنوات المفترض يكون لهم مصيبة فعلوا كذا فعلوا كذا لا. ولكن كما قال الله سبحانه وتعالى إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فمعنى ذلك أنه العذاب المهين جاء لا محالة، لكن متى؟ هذا في قدر الله. لسنا نبحث عن أي شيء مرتبط بالقدر. مدى الله سبحانه وتعالى جعله في قدره فهو أدرى به. ولهذا قال فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. لكن الذي نستفيد من هذا يا دكتور مساعد، أولا ألا نستبطع النصر من الله، هذا صحيح. ثانيا ألا يغرنا ما عليه الكفار لما نراهم أقوياء وبعد هذه الأشياء أقوياء وما زالوا يزدادون قوة، هذا إملاء. نعم. لا تقول يا أخي أمريكا ظلمت وفعلت ووقفت مع اليهود ونصرتهم على إخواننا الضعفاء ولا زالت قوية، نقول هذا من الإملاء. سيأتي الله باليوم إن امتد بك عمر ترى في هذه البلد وقد سقطت. أيضا هذا يجعلنا عندما نلتقي مع هؤلاء أننا ما نغتر بما هم عليه، لأن الله عز وجل قد خذلهم وما هم فيه إملاء من الله. نعم. فلا يغرنك ما هم عليه، ولا يعترض على القدر، يقول لماذا وقع العذاب هنا ولم يقع مثلا هنا. فإذا هي فيها فوائد كثيرة جدا، يعني لم يبقى إلا وقت قليل، لعلنا أيضا نكمل بعض الفوائد المتعلقة بهذه الآيات التي في يعني في قوله لن يضر الله شيئا، أيضا هذه نكرة في سياق النفي. نعم. يعني أي شيء، شوف هؤلاء الكفار مهما عملوا مهما فعلوا مهما صنعوا مهما تجمعوا لن يضر الله شيئا. كذلك تأكيد على هذا الأمر مرة أخرى قال لن يضر، إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضر الله شيئا، هذه أيضا نكرة في سياق النفي فهي تدل على العموم. نعم هذا صحيح. أيضا هناك فائدة الحقيقة، أنه النكرة في سياق النفي والنهي والاستفهام كما ذكر العلماء تدل على العموم. أما المعرفة، أما النكرة في سياق الإثبات فإنها لا تدل على العموم إلا في بعض السياقات، كما في قول الله عز وجل علمت نفس ما أحضر. نعم السياق هو المحكم. أي السياق هنا هو الذي دل على أن النفس هنا عامة. نعم. وإلا الأصل أن النكرة في سياق الإثبات لا تدل على العموم. على العموم. نعم. نعم. صحيح. وأيضا في قوله ولا تحسبن، وقراءة ولا يحسبن، ويختلف طبعا المخاطب، ولا تحسبن يا محمد، يا محمد صلى الله عليه وسلم، أو ولا يحسبن يعني أولئك أولئك يعني. نعم الذين كفروا، يعني نزل فيهم هذا الخطاب هم الذين كفروا. لعلنا نقف عند هذا ونستميح الإخوة المشاهدين هذه الوقفة لنكمل إن شاء الله مع الأخوين الكريمين دكتور محمد الخضيري والدكتور عبد الرحمن الشهري بإذن الله في لقاء لاحق ما تبقى من آيات هذه السورة الكريمة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.